بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال المسلمين على ظهر الأرض معذبين تائهين ضائعين لم يذوقوا السعادة يوما واحدا ولا لحظة واحدة. المتساقطون، تعالوا لنقف هذه الوقفة، أدعوكم لسماعي لنتفاهم. أنتوا رايحين على فين؟ بتعملوا إيه؟ آخرتها إيه؟ قد إيه المأساة اللي أنت بتفهمها؟ المتساقطون، ليه تضيع كل اللي حاربت عشانه؟ ليه؟ مقابل إيه؟ عشان إيه؟ هتفوز بإيه؟ إنك تضحك لربنا. المتساقطون، اللي ساب ربنا عشان الدنيا لا هيلاقي ربنا ولا الدنيا، دايما تلاقيه يدور على اللي مش هيطوله، يبقى لا طايل دي ولا دي. وإن قسم له منه شيء ربنا اداله حتة فحشوها الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. المتساقطون، أحد الكبراء منصبا ومالا وشهرة اللي كده والله واقسم بالله انتوا اللي عايشينها صح. هو بيقول لي ان هو مالتي ملياردير، الشاهد انه ايه في نهايه حياته قال لي ولا ليها لازمه. هو ده القرار الاخير بس للاسف عند الموت. حتى التلفزيون وخباياه، الاغاني، الفيديو كلاب، الافلام والمسلسلات، كل ده ضياع. وحتى برامج الاطفال، تعليم الطفل الغناء والحب، يقولوا لي ان في مذيعه بتسال طفله عمرها 8 سنين يعني ايه الحب وايه مواصفات فارس احلامه، المذيع يحتفل مع الاطفال حفل خطوب الطفل 8 سنوات على طفله 6 سنوات. ما هو كل اللي النهارده عنده قرشين فتح له قناه ومولي. المتساقطون في بئر الادمان، ادمان النت، ادمان التليفون، ادمان الكلام، ادمان النظر الى المتبرجات والصور العاريه، ادمان برشام والادويه، ادمان البنجو، البنجو النهارده اكتر من اكشاك العيش، خمر العصر، مفتاح الزنا، مفتاح الخطر، مفتاح السرقه، مفتاح الانتحار. المتساقطون، اخذ الحقوق وتضييع الواجبات، عايز مراته تخدمه بس وهو ما يداش اي حقوق، عايز ولاده يسمعوا كلامه ويحترموه ويشيلوه وهو ما بدهمش اي حقوق، عايز الناس تعامله على الصوره اللي هو راسمها لنفسه في ذهنه، صورته الحقيقيه، يطالب الناس انها تعامله على انه كبير وهو كبير. المتساقطون، بشع انك تقرا في برنامج دي زوجه ممرضه تدي زوجها 5 حقن مخدر وتقطعه نصين بايه؟ بكتر. ايه ده؟ في ايه؟ المتساقطون، شوف يا ابني من الاخر زوجتك دي مش هتحافظ عليك الا بالاسلام، مهما تاكل ولادك دول مش هيحافظوا عليك، مهما يكونوا محترمين، مهما يكونوا متربيين، مهما يكونوا مكفيين، بس الدين، الايمان، العباده، التقوى، العلم، هو اللي بيحفظ البيوت دي. المتساقطون لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير محمد حسين يعقوب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، قولوا الحمد لله. قول الحمد لله، قول الحمد لله. بيقول لي أقول الحمد لله على إيه؟ يا أم قول الحمد لله، انطق قول الحمد لله الأول. الحمد لله، عارف الحمد لله على إيه؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله أن هدانا للإسلام، أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دين عظيم، دين جليل، دين هو متعة الدنيا والآخرة. ما أظن والله وأقسم بالله صادقا غير حانس أنه يوجد على ظهر الأرض أسعد من مسلم يعرف الله ويعبد الله ويدع الدنيا وحربها. ليس على ظهر الأرض أسعد من هذا الإنسان. ثم في الآخرة إذا رضي الله عنه في الدنيا يرضيه في الآخرة، الحمد لله. ثم الحمد لله أيضا على نعمة الهداية في دين الإسلام. فكم من مسلمين، لا أنكر، كم من مسلمين على ظهر الأرض معذبين، كم من مسلمين على ظهر الأرض تائهين ضائعين ضالين لم يذوقوا السعادة يوما واحدا ولا لحظة واحدة، مسلمين للجهل. سبحان الله العظيم. انظر، كثيرا ما أتأمل هذه الآية، والله كثيرا جدا ما أتأمل هذه الآية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه. سبحان الملك. تأمل معي أيها الحبيب، تأمل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. تأمل، إنسان بيحب الإيمان، بيحبه، بيحب الإيمان. لا مش بس كده، وزينه. يعني ممكن الإنسان يحب حاجة وحشة، لكن لما يبقى مزين، ومين اللي زينه؟ الله. شوف لما ربنا يزين حاجة تبقى إيه؟ يبقى شكلها إيه؟ حبب إليكم الإيمان وإيه؟ وزينه. تلاقي الإيمان كده بيلمع، بيضوي، ممتع، لذيذ، حلو، حاسس إن أنت طاير في السماء. كنت أقول شوف واحد ملتزم جديد يقول لك أنا حاسس بحاجة، حاسس بحاجة حلوة قوي بس خايف تضيع مني. هي إيه الحاجة الحلوة دي؟ ما تتوصفش، حاجة حلوة قوي تحس بيه وشه متوهد نور، تحس بيه بشوش، ابتسامته حلوة، حماسته حلوة، مالك؟ بحب ربنا. الله. ويبدأ يمشي الطريق إلى الله وهو بالحلاوة دي وبالجمال ده وبالمتعة دي وباللذة دي، وفجأة ألاقي شباب وكل الدعاء يلاحظوها بعد الجمال والحلاوة والمتعة دي راح واقع سقط. وأنا بكلمكم النهاردة وأدور على الناس اللي كانوا معنا في رمضان طيرين طيرين، وبدأت الناس تقع. في ناس بتقع، في ناس بتقع ولا أحد يشعر بهم، وفي ناس بتقع فوقوعه يسبب ضجيج، زي لما حيطة تقع أو بيت يقع، وعشان يداري سوءته لما وقع، نه لما وقع انكشفت عورته. سيدنا آدم لما عصى اللي حصل بدت لهما سوءاتهما فكل اللي يقع، كل من يسقط، كل المتساقطين لازم لما يقع تبان عوراته، تبان سوقاته، آسف تبان خيبته، يبان عيبه، لازم تظهر سوقاته. فتلاقي بعضهم لما يقع عشان يستر سوقاته يعمل ايه؟ زي الحيطة لما تقع بتسير غبار، فيسير غبار، يطلع بقى ايه؟ وساخته، أتربة وقذارة عشان يستر خيبته. إن الدعاء يفرحون بكثرة أفواج الملتزمين، ولكن يغفلون عن سقوط المتساقطين، وهذا خطر. إيه الفايدة؟ إن أنا شايل شوال وعمال ألم ثمرات، والشوال مخروم، كل اللي حطه بيقع، حتى لو كان اللي بيقع قليل بالنسبة للي بيدخل، لكن في الآخر مش هلاقي حاجة، مش هلاقي ثمرة. فلابد أن نلتفت إلى هؤلاء المتساقطين لنأخذ بأيديهم. ندعو كل هؤلاء المتساقطين إلى وقفة. إخوتان، تعالوا لنقف هذه الوقفة، أدعوكم لسماعي، لنتفاهم، لنتدارك الأمر. انتوا رايحين على فين؟ بتعملوا ايه؟ اخرتها ايه؟ قديه المأساة اللي انت فيها؟ فضل ماشي في الطريق لربنا، يصلي الصلوات الخمس، ويحضر دروس، ويقيم الليل، ويحفظ قرآن، ويتعلم العلم، ويدعو الى الله، لحد ما قرب يوصل الباب اتفتح، راح مدور ظهره ولافف وراجع تاني. ليه تهدم كل اللي عملته؟ ليه تضيع كل اللي حاربت عشانه؟ ليه؟ مقابل ايه؟ عشان ايه؟ هتفوز بايه؟ انك تدي ظهرك لربنا. خلاص نسيت حلاوة القرآن، نسيت لما كانت روحك بترفرف وتطير وانت قاعد في مجالس العلم، كل ده اتنسى؟ لا، هو منسيش، ده كل ده بيعذبه، كل ده جواه لسه بيعذبه، بس هو زي السكران مش حاسس. انت مش دريان، انت مش حاسس باللي انت فيه. انت قبر يمشي على وجه الارض، انت قبر، روحك في وحشة من جسمك، وقلبك في ملال من حياتك، صار جسمك قبرا لقلبك، فأنت قبر. يا قبر، يا قبر، اللي ساب ربنا عشان الدنيا لا هيلاقي ربنا ولا الدنيا، دايما تلاقيه يدور على اللي مش هيطوله. وإن قسم له منه شيء، لو ربنا اداله حتة فحشوها الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع، وحسرة لا تنقضي، وحرص لا ينفد، وذل لا ينتهي، وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار. وأما في دار الجزاء فأضعاف أضعاف ذلك، سجن أمثالك من المبعودين المطرودين، فوا غوثاه ثم وا غوثاه، أغثنا يا غياث المستغيثين، وأرحم الراحمين، بغياث رحمتك وفضلك، بالتثبيت على الطريق إليك، لا تفتنا، لا تطردنا، لا تبعدنا، لا تحرمنا، غياثا بك يا غياث المستغيثين، قد استغثنا بك فأغثنا، واستعذنا بك فأعذنا، ولجأنا إليك فلا تطردنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أيها الإخوة، إن من أعرض عن الله أعرض الله عنه. الله عزيز غني ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والنحس وقارنه سوء الحال وفساد الحال. فإن الله إذا أعرض عن جهة أظلمت أرجاؤها. الله نور، الله نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، لعلي أطلت في الوصف من وجع، من إحساس بهؤلاء المبعدين المطرودين المنتكسين الساقطين. ولكن الآن لابد أن نتساءل، لماذا سقط هؤلاء؟ ليه؟ وقعوا ليه؟ ضاعوا ليه؟ باعوا ليه؟ ليه؟ ليه؟ محتاجين نعرف، ولذلك عايزينهم يتكلموا يقولوا لنا، وإن كانت كل أحوالهم مفضوحة معروفة وكله عايز يوجد مبررات هايفة وتافهة وغير حقيقية. وتعالى النهاردة لأي واحد في نهاية حياته، والكلمة دي قلناها كتير من الأغنياء، مش الأغنياء، هو بيقول لي إن هو مالتي ملياردير، مش عارف يعني إيه مالتي، أنا كنت فكرها يعني ملياردير محض، لا يقول لا ده مالتي يعني متعدد، فيعني إيه أنا ما كنتش أعرف والله. فالشاهد إنه إيه بعد مالتي ملياردير، ها قال لي ولا لها لازمة. هو ده القرار الأخير، بس للأسف عند الموت، عندما تحق الحقائق، بس ما يبقاش في سبيل للإصلاح، خلاص فصل عند الموت لما هو كده وعمل كل حاجة. ها شفت إيه؟ يقول لك ولا لها لازم. قال لي كده والله وأقسم بالله الله شهيد بيني وبينكم من لسانه إلى أذني هذه، أحد الكبراء منصبا ومالا وشهرة، أنتوا اللي عايشينها صح. أنا ما مش بقول القصة دي عشان بضحك عليكم بحاجة، لا ده أنا بقول صدقت يا رب من بعد ما تبين لهم الهدى بين واضحة. لكن اللي عايز يكابر يقدر يكابر، هو حر، واحنا مش هنتخانق مع حد ولا هنجادل على قضية هي عندنا زي الشمس. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. لو واحد بيقول لك الشمس مش طالعة، اهي فين دي؟ اهي. طب اثبت له ازاي ان الشمس طالعة؟ تقدر تثبت له ان الشمس طالعة؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الشاهد إيه؟ خلينا في الآية. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. أحيانا في أشياء ما بنديهاش حجمها الصحيح، وزنها المناسب، أهميتها الحقيقية. أحيانا ما بنحطش الحاجات في موقعها الصحيح، في قدرها المناسب. العرب زمان كانوا يقولوا إيه؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. فإذا كان عدوك الشيطان، وربنا أكد علينا أكثر من مرة إن الشيطان لكم عدو، مش بس فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واضح، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أتفهموا إمتى عداوة الشيطان وخطورة الشيطان؟ الشيطان الشيطان سول له، سول، ما بقتش وسوسة بقى، لا ده بقت شغل كبير، مأساة أحلام اليقظة، إنه قاعد كده وبيحلم إن لولا اللحية دي كان مشي مع فلانة وعمل مع فلان وكسب فلوس، يحدي مع الطلان حاجات كتير قوي. الكلام ده ما بيقولوش، الكلام ده عمال شغال زن في ودانه. مشكلة اللحية دي، راح كان شاف فيلم تيتانيك. مشكلة اللحية دي، طب نعمل ايه؟ لا شكلها وحش لو حلقناها. قصة مسيطرة على ذهني، انسان معين، الانسان كان دايما يقول لي ما تقولناش اخبار المنتكسين، لان كده انت بتشجع الواحد المنتكس. فانا حسيت ساعتها انها جواه، انه عايز بس ايه، مش قادر، مكسوف. وربك عزيز، عزيز حكيم، فابتلا بابتلاء عشان يبقى الابتلاء ده مبرر له انه يتخلص من الدين. هو القصة بتاعت اصحاب الغار لما الراجل راودها عن نفسها وتمنعت، ربنا ابتلاها بسنة وايه وجابها له لحد رجليه، خد اهي. عشان كده قلنا ايه، ان من مشاهد العبودية لما تشوف الذنب ان تعرف عزة الله في قضائه. عزيز، عزة الله في قضائه، ان مدبر الكون، ان كل من اسر سريرة لابد ان يبتليه الله اللي تظهر هذه السريرة. فهي دي الشيطان ايه، سول لقى في نفوخه واملى لهم، يعني خدعوا واوهموا ان هو ممكن يبقى صح وان ده يحصل. وزي ما قلنا في المقدمة الطويلة دي، انه بعد ما يبيع ربنا، بعد ما يبيع الدين، بعد ما يدور ظهره، مش هيلاقي كل اللي الشيطان ضحك عليه. الشيطان قال له انت بعد ما هتحلق وتخلص هتلاقي الدنيا ايه، فبعد كده ما يلاقيهاش، فيبقى لا طايل دي ولا دي، وممكن يمنعه الحياة انه يرجع تاني. ارجع بأي وش، الشيطان برضو يفضل ايه، الشيطان سول لهم ايه وأملى لهم. وكتير من اللي جم في الآخر يقول أنا كنت يعني عايز أجي، بس كل ما آخر يوم الأمور تصعب أكتر، أرجع إزاي وكمان يوم، لا بس ده كده بقت أصعب، كمان يوم لا مش هينفع. بس اللي ربنا هيجيبه بقى، هيجيبه بقى، زي ما ربنا جاب ناس بسرطان الرئة، جابوا بحاسة فيها شلل رباعي، جابوا، شفنا ناس والله رأيت وأقسم بربي رأيته وقد قطعت رجلي، بتر في رجله الأولين وبعدين في فخده وبعدين في رجله الثانية وبعدين في فخده، جابوا. وقصص مشهورة وناس كتير تعرفها. هيجيب، بس فرق بين اللي يجي على رجليه راغب محب مقبل، وبين اللي ربنا يجيبه رغم أنفه، على وشه أو على ظهره زي ما بتقول. كمل الآية، إيه اللي حصل؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. إيه؟ ذلك بأنهم قالوا، يا جماعة أنا بحبكم في الله بس لازم تعرفوا وخدوها مني وصدقوني، صدقوني بالله عليكم، عن تجربة 25 سنة في ساحة الدعوة والتعامل مع الملتزمين، عن تجارب واقعية، الطرد سهل، إن ربنا يطرد إنسان ويرميه عن الطريق طرد وارد. عشان كده قال لك إيه، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الطرد سهل، يعني ممكن طخ طخ تبقى بره بمنتهى البساطة، سهل جدا. وعايز أقول ومهم جدا، إن ممكن يظل ناس باللحية والقميص والعمامة وهو مطرود. هو هتفكر المطرودين بس اللي حلق دقن ولبس بادي وجنس، لا، شوف الطرد من ايه، ذلك بأنهم قال، دول ما عملوش، دول بس ايه، قالوا ايه، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، مش في كل الأمر. يا نهار أبيض، دول بس يعني وهو ملتزم وهو في الطريق إلى الله قال لناس من اللي بيكرهوا الدين ويكرهوا الملتزمين قال لهم إيه اللي تقول عليه؟ لا لا مش اللي تقول عليه، يعني ممكن نتعاون، ممكن يعني افهمها زي ما تفهمها بقى. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. لا لا، وشوف الخطورة، والله يعلم إسرارهم، ربنا يعلم هم قالوا كده ليه. أصلا يقول لك ده أنا قلتها ما كانش قصدي، ده أنا بريحهم بس. القضية دي ممكن تكون بمنتهى البساطة فقاعدة، ممكن تكون عشان شغل، عشان فلوس، ممكن تكون عشان منصب، عشان مشكلة، عشان خايف من حاجة، عشان حاجة تعدي، عشان عشان عشان عشان. ويقول لك أنا مش قصدي، لا لا ما كانش قصدي، الله يعلم إسرارهم. وقالوا لهم سنطيعكم إيه في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. طخ على قفاه وبالشلوت طخ برا، ارمي. دي المشكلة، إن الشيطان يضحك عليك ويخدعك ويقول لك ماشي حالك ماشي حالك، خليها الأمور تمشي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن التانيين إيه؟ عن المنافقين اللي هيحلفوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحنا بس عايزين نوفق الأمور عشان الدنيا تمشي. هتقع، هتطرد، هتضيع. اصحى وارجع. يبقى نمرة واحد خطوات الشيطان، اتنين التشبه بالكفار، الإعجاب الباطن بهم، تشاهي سلوكه. برضو دي مش عندي. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. طاعة الكفار مش إنه يقول لك تقول له حاضر، متابعتهم. عشان كده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. عشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللي لابس زيهم وحالق زيهم وبيفكر زيهم وبياكل زيهم وبيشرب زيهم وبينام زيهم، شهواته زيهم وهواه زيهم وآمانه زيهم تفكيره زيهم، ما ينفعش، ما ينفعش. ربنا، ربنا اداك نموذج تبقى زيه، هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي القضية يا إخوة، القضية إنك تطيع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يصح الانبهار بحياة الغرب، الإعجاب بالغرب بالكفار بأهل الكتاب هيردك على أعقابك. عشان كده تلاقي على الفضائيات النهاردة المتساقطون سقطوا من هذا السبب. الثاني اتباع سبيل الكفار. السبب الثالث الكبر والأمراض الباطنة. قال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صرف الكبر والأمراض الباطنة. عشان كده يا شباب منهجنا اللي مش عاجب ناس كتيرة، وإحنا مش همنا اللي يعجب الناس، إن همي إن منهجنا ده يرضي ربنا. منهجنا بيعتمد ابتداء على القلوب، لكل حاجة قلوب قلوب، ما ورناش إلا القلوب. ما ورناش إلا القلوب. أن الأمراض الباطنة دي، الأمراض القلبية أخطر من المعاصي الظاهرة. الأدلة قائمة على أن الكبر أخطر من الزنا وشرب الخمر، صح ولا لا؟ لن يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من كبر. وقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فبقى الكبر أكبر من الزنا والسرقة والعجب والغرور والرضا عن النفس واحتقار الآخرين. قال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والله العظيم حاجة تخوف، أقسم بالله حاجة ترعب. لما ربنا سبحانه وتعالى يصرف حد، والصرف ده ممكن يصرف إنسان عن طريقه إنه يشغله بفلوس، يشغله بامرأة، يشغله بمنصب، يشغله صرف، تحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيبعدك عن طريقه. روح بعيد، روح بعيد، روح بعيد، صرف. إيه دول؟ الذين يتكبرون ولا يظلم ربك أحدا، جواه كبر. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية تقول له أنت جواه كبر، يقول لك ليه كده يا شيخ؟ ليه ليه ليه كده؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بالراحة على الناس. طيب يا عم حاضر، ما كل الناس بتطبط، لازم يبقى في حد بيخبط. أنت هتعيش على الطبطبة دي؟ لازم حد يقول لك عن حقيقتك. إن يروا كل آية لا يؤمنوا به، مش هيسمع ولا هيصدق. وإن يروا سبيل الرشد، شايفين سبيل الرشد يا ابني؟ أنا قلت لبعضهم ما تديش دروس، ما تخطبش جمعة، ما تتعاملش على الناس، روح اقعد في البيت اقرأ قرآن، صوم، اسرد الصيام، قم الليل، ابكي، إن ربنا يهديك ويتوب عليك. برضو بأكد إن الكلام ده لا يعمم، وإنما الكلام ده في أمراض، لما يبقى إنسان اكتشفنا أنه مريض. إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، عارف لما نقوله كده قوم الليل وصوم واعمل لك ختمة كل 3 أيام واستغفر وادعي ربنا وابكي ورجع قلبك قبل ما تشتغل، لا يتخذوه سبيلا، صاحب هوا بقى. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نمر 4، الهوى. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق كان في جرة وخرج لبره، الفسق، فسقت الدب، فسقت، يقولوا فسق زي فقس، الاثنين معناهم واحد. عارف البيضة لما تتفتح ويطلع الكتكوت؟ أهو ده نوع من أنواع الفسق، فسقت البيضة. فلذلك بتلاقيه كان مقفول واتفتح فوقع. قلت لكم إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان محاوط على أصحابه كده، ما يسمعوش غير منه، ما يكتبوش غير القرآن. ما جاء عمر بن الخطاب بورقة قالوا إيه؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أولا المتساقطون في بئر الرذيلة، الزنا، التلفزيون وخباياه، الأغاني والفيديو كليب، الفيديو كلاب والأفلام والمسلسلات، كل ده ضياع، ضياع، يضيع وقتك ويشوه عقلك ويقسي قلبك ويعمي عينك عن رؤية الحق. قل الحمد لله، احنا لما بنشوف حاجه شوفش غير برامج الاطفال، وحتى برامج الاطفال تعليم الطفل الغناء والحب. بيقولوا لي ان في مذيعه بتسال طفله عمرها 8 سنين، تسال يعني ايه الحب وايه مواصفات فارس احلامك في عيد الحب؟ ايه عيد الحب ده؟ مش عارف. المذيع بيحتفل مع الاطفال بحفل خطوب الطفل 8 سنوات على طفله 6 سنوات. ما هو كل اللي النهارده عنده قرشين فتح له قناة تلفزيونية ومولد، كله عايز يجر إعلانات عشان يكسب فلوس. برامج بتدمر نفسية الزوج والزوجة وتدمر البيت. التلفزيون وبلايا. 3، التليفون. قول إيه ده؟ أنت هتقفل علينا الدنيا؟ نت لأ، تلفزيون لأ، تليفون كمان لأ. التليفون ده يا جماعة من نعم الله علينا، انك انت تقضي بيه مصالحك، تعمل بيه خير. لكن للأسف الشديد في زماننا وفي ايدين الناس بقى شر مستطير، بقى خطر، فضلا عن مصيبة المعاكسات بقى والرسائل القبيحة القذرة الفاجرة الإباحية. 4، الجرائد والمجلات. الجرائد والمجلات برضو عايزة بقدر يعني أضيق الحدود، ونسأل الله العافية. الجرائد والمجلات يعني لسه في أخ مريض دلوقتي، ما قدرتش، تعبت نفسيا من منظر جريدة قذرة. معقولة الصور دي في الشارع؟ معقولة الشباب بيمر يبص على الجرائد دي كده؟ معقولة؟ أنا مش مصدق. قال لي لا أصدق، أنا والله وأقسم بربي أول مرة في حياتي أشوف المنظر ده والله العظيم. صور عالية كده في جرائد بتباع، في إيه يا ناس؟ في إحنا عايشين في إيه؟ إحنا عايشين في إيه؟ هي الدنيا راح على فين؟ والله بعد اللي شفته ده لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إحنا منتظرين الخسف، سبحان الله العظيم. الحسن البصري مر على الناس وهم يصلون الاستسقاء، قال أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر حجارة من السماء. هو كان الدين محكم والشريعة قائمة والعلماء متوافرون والدعوة، نرى ننتظر إيه؟ ننتظر إيه بعد الفجور ده؟ بعد الفجور ده فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. جرائد المجلات، الشارع، التبرج والسفور، فتنة النظر، تتبع العورات والتجسس ونشر الأسرار، الاختلاط الزائد، وليسعك بيتك. لسه كتير بقى في الفسق، الجامعة وما أدراك ما الجامعة، الزنا، الزواج العرفي، والصحبة السيئة، وأصدقاء السوء، والبنات المغتربات، ومآسي. يا رب اهد المسلمين واستر عورات المسلمين. 9 ولا 10 الحياة الزوجية شيء بشع، انك تقرأ في برنان تقرأ فيها ان في زوجة ممرضة، ده الكلام ده قريب مثلا من اسبوع ولا 10 ايام، ممرضة تدي زوجها 5 حقن مخدر وتقطعه نصين. تقطعه نصين بايه؟ بكتر. دي ايه ده؟ ده ايه ده؟ في ايه؟ ما الذي يدفع امرأة انها تقطع زوجها نصين؟ خيانة زوجية وافتقاد البيوت للإسلام. للإسلام. شوف يا ابني، من الآخر زوجتك دي مش هتحافظ عليك إلا بالإسلام، مهما تعمل. وولادك دول مش هيحافظوا عليك إلا بالإسلام، مش هيحافظوا على نفسهم إلا بالإسلام، مهما يكونوا محترمين، مهما يكونوا متربيين، مهما يكونوا مكفيين. بس الدين، الإيمان، العبادة، التقوى، العلم، هو اللي بيحفظ البيوت دي. أما مراتك هتخونك، افتقاد البيوت للعطف والحنان والترابط، افتقاد البيوت للوقت، للوقت. النهاردة الزوج لما يدخل والبيت فيه تلفزيون، قاعد قدام التلفزيون، خلص التلفزيون، مسك الجرنان، خلص الجرنان، دخل على النت، اتخمد، نام، أمن، خرج، ادى زوجته ايه؟ هتدور. اذا ما كانش في البيت دين، دين لسه في الفسق في كتير. علاقات العمل وفراغ الموظفين، تعاملت في الفتره اللي فاتت في وزاره الصحه وهيئه التليفونات وشويه كده مع الموظفين، عدد ضخم جدا من النساء. كل النسوان دي بتشتغل في الرجاله. الم ترى انه من العجب، ما تزعلوش مني، انا اسف، ان انا اروح مستشفى كبير جدا جامعي ضخم يعد من المستشفيات المتفرده في مصر عشان اعمل اشعه على نفسي، ما يلاقوش راجل يعمل لي الاشعه، كلهم نسوان. تخيل انت، اهو انت مش مصدق. ونرجع نقول النساء تضطر تروح لطبيب لانه مفيش طبيبه. فتن الموظفين دول، موظف قاعد مع موظفه بتقعد مع اكتر ما بتقعد مع جوزها واولادها. فتن، سلسله من ابار الرذيله، المتساقطون في بئر الرذيلة. والرذيلة تبدأ زي ما شوقي زمان قال، نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. خطوات الشيطان. والله يرحم الشيخ حسن أيوب أكرمه الله وأعزه، لما يقول له الكلام ده كان على أيامك يا شوقي، النهاردة بقت نظرة فلقاء على طول. احنا في عصر السرعة يا شوقي. المتساقطون في بئر الإدمان. الإدمان لا أقصد به فقط الهيروين، لا، إدمان أي شيء، إدمان النت الشات، إدمان التلفونات، إدمان الكلام، إدمان النظر إلى المتبرجات والصور العارية، إدمان. يعني كم من شكاوى للنساء إن زوجها ما بيعملش، بيبص بس، بيتفرج بس، ودي بقت ظاهرة، ظاهرة في كتير من الناس اللي بيتفرج بس وعايز يتفرج وبس. ده اسمه إيه؟ إدمان. الإدمان السيجارة هي البداية، التدخين إدمان، البنجو، البنجو النهاردة بقى فأرخص من العيش، البنجو النهاردة أكتر من أكشاك العيش، البنجو النهاردة بقى في إيد كل الناس للأسف الشديد. خمر العصر، مفتاح الزنا، مفتاح السرقة، مفتاح الانتحار، مفتاح القتل. البنجو النهاردة السواقين زي اللبان في درج العربية، الأطفال النهاردة أطفال ابتدائي للأسف الشديد، البرشام والأدوية، أدوية الكحة، الإدمان، الجيم، إدمان الجيم والألعاب الألكترونية اللي بتاكل عقولهم، إدمان القمار، الكوتشينة والدومينو والطاولة والشطرنج، ويقعد يلاعب الكمبيوتر. إدمان. المتساقطون في بئر الإدمان، المتساقطون في بئر الفلوس. مشكلة، مشكلة كبيرة البنوك، ومصيبة البنوك. وأنا شايف إن الأمور ماشية في سكة ظلمة، مش عارف راح على فين، بس تسهيل البنوك بقى الأمر سهل النهاردة. النهاردة بشوف إعلانات وأنا ماشي في الطريق، لو كان عجبك ممكن تشتري، اتصل بالبنك مش عارف إيه، قصر بتاع كمبيوتر محمول، لابتوب، عجبك ممكن تشتري عربية، عجبك ممكن تشتريها، اتصل بالبنك بس بالرقم ده. تسهيل الأمر ده بالطريقة دي. ولسه واحد غلبان، كنت هقول مغفل بس استغفر الله غلطت، قلت لا مش هقول مغفل، واحد غلبان يفكر لسه ان يحط فلوس في البنوك وان الارباح دي مش ربا. الارباح دي مش ربا، ده البنك بيشغل الفلوس. بيشغلها فين؟ بيشغل الفلوس في ايه؟ اذا كانوا بيقول لك واحد واخد مليار، ده لسه قريها برضه من يومين ثلاثه في جورنال ان واحد من اللي في السجن مشهور واخد مليار و450 مليون، يعني 1450 مليون، 1000 مليون واخدهم البنك، تكلم على البنك 1000 مليون و450 مليون. الفلوس دي فلوس مين؟ فلوس الشيطان؟ ما هي فلوسك اتسرقت، وهم بيدوك لسه فلوسك وارباح. ارباح ايه بقى؟ ارباح ايه؟ المهم المتساقطون في بئر المال، الربا، فوائد البنوك، والتقسيط، الذين ياكلون الربا لا يقومون. شوف كلام ربنا، لا يقومون، وعيد، متسقطين، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المتساقطون في بئر المال، في بئر الفلوس، الديون بقى سهل ان يمد ايده ويستلف وما يسدش، سهل ان يشتري بالتقسيط وما يسددش. المتساقطون في بئر الديون، الرشوة، الرشوة بقت فريضة، افتح الدرج، النصب، هات فلوسك شغلها وياكلها، نسأل الله لنا ولكم العافية. المتساقطون في بئر الفلوس، السبب الرئيسي حب المال. بقي أن نختم بالمتساقطين في بئر الشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. السقوط، وقع في الحرام، السقوط في بئر الشبهات. النهاردة نتيجة الانفتاح المريب، كثرة القنوات الفضائية، كثرة من يدعون الدين وركبين موجة الدين وبيتكلموا في الدين وهدفهم جمع الجمهور والشهرة وحب الناس، فبقى يلقي شبهات، استحلال الحرام، ان يبقى في حرام معروف حرام ويستحل بمنتهى البساطة. الأخذ بالرخص تيسير التيسير، شبهات كثير جدا. وأنا مش في سبيل لبحث هذه المسألة، فلابد لها من درس خاص يبين فيه إيه الشبهات دي وكيفية الرد عليها. الشبهات دي بتؤدي إلى اتباع الهوى. يعني إيه؟ يعني هو سمع الشيخ فلان في التلفزيون بيقول كذا، في الجورنال بيقول كذا، في المجلة بيقول كذا، في الراديو بيقول كذا، وهو معاه قال الله وقال الرسول. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هو ده السقوط، السقوط في بئر الشبهات، ترجيح بالهوى ومطاوعة النفس في كل ما تطلب. المتساقطون في بئر المعاملات، ظلم، ظلم الناس، أخذ الحقوق وتضييع الواجبات. عايز مراته تخدمه بس وهو ما يداش أي حقوق، عايز ولاده يسمعوا كلامه ويحترموه ويشلوه وهو ما بيدهمش أي حقوق، عايز الناس تعامله على الصورة اللي هو رسمها لنفسه في ذهنه، مش صورته الحقيقية، مش حجمه الحقيقي. ظلم، ده ظلم، وده يؤدي للسقوط. وشايف نفسه كبير وهو مش كبير، ويطالب الناس انها تعاملوا على انه كبير وهو مش كبير. السقوط او المتساقطون في بئر المعاملات، المعاملات المحرمة، تنضبط به من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بتحب فلان ليه؟ بتكره فلان ليه؟ حديث حسنه بعض العلماء، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجوف أو تبغض على شيء من العدل. إنك تحب بظلم أو تبغض بظلم، سوء الظن بالآخرين ومأساته، عدم قبول الأعذار، طلب الحقوق ونسيان الواجبات، الكبر والعجب والغرور، الحقد والحسد والبغضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، خلف الوعد ونقض العهد. في النهاية في المعاملات من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حجم علاقاتك تثبت. العلاج لعل في السرد، يعني بعض الناس يقول انت عمال تعرض المرض وفين العلاج؟ في السرد باين، يعني احنا بنسرد المرض باين ان انا بقول لك علاجه ايه، لان بضدها تتميز الاشياء. لكن عايزين نص على علاج، الاستمساك بالعروة الوثقى، هو ده العلاج، ان تستمسك بالعروة الوثقى. الايتين في القرآن، آية في سورة البقرة وآية في سورة لقمان. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة دي شوف ماسكة الزرار ازاي، شوف العروة لما يدخل فيها الزرار تقوم تمسك الزرار ازاي، شايف العروة هي دي العروة، وشوف مدورة زي ومحكمة ودخل فيها الزرار، قامت عملت ايه العروة؟ احاطت به امسكت، خلاص شد امسكت العروة هذا الزرار، هي دي العروة الوثقى. ببساطة دايما لما يجينا القرآن ذهننا يروح للمعنى البعيد، ادور على العروة الوثقى، هي عروة، هي العروة الزرار وثقى جامدة. هذا الاستمساك بالعروة الوثقى ازاي؟ نمرة واحد بالعلم، نمرة واحد بالعلم، قد تبين الرشد من الغي. الرشد معرفة طريق الحق والسير فيه، الغي عدم سير في طريق الحق. يبقى نمرة واحد العلم، اثنين فمن يكفر بالطاغوت، ثلاثة يؤمن بالله، التخلية قبل التحلية، طفي النار وبعدين ابني. ما يذهبش ذهنك على طول اول ما يقول الطاغوت الحاكم، لا، الواحد له طاغوت، قد يكون طاغوتك نفسك، نفسك الأمارة بالسوء، طاغوتك مراتك، طاغوتك الفلوس، طاغوتك ولادك، طاغوتك العربيات، طاغوتك البيوت، طاغوت لك، طاغوت هد الطاغوت وابني إيمانك بالله. الآية الثانية: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبته. إسلام الوجه لله، الاستسلام التام، الانقياد التام، الطاعة المطلقة. خلي نفسك تحت الجزمة وهواك تحت الجزمة وشهواتك تحت الجزمة، بس اللي يرضي ربنا وهو محسن. الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان، ليه حياتنا ماشية غلط؟ لأننا ما بنجريش في سبيل إتقان معاملتنا مع الله. يا عم خليها على الله، بتاع ربنا ده كده خليها بالتكاف. ليه ما فيش إتقان المعاملة مع ربنا؟ إتقان المعاملة الإحسان. يبقى خدت العلاج في 5 نقاط: 1 العلم، 2 أن تكفر بالطاغوت يعني تهد طواغيتك، 3 أن تؤمن بالله. الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. أن تسلم، تستسلم لله تماما، ما تناقش ما تجادلش، أي أمر يجي لك نفذ أوامر ربنا وتكون مقدمة على كل شيء. وهو محسن، أتقن علاقتك بالله. هذه عوامل الثبات وسبيل النجاة من السقوط. أيها المتساقطون فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إخوتي في الله، أحبكم في الله، ليست شماتة، فلا يجوز للمسلم أن يشمت بأحد، ولكن سلوا المتساقطين هل رأوا لحظة سعادة من يوم أن تنكروا للدين؟ كذبوا ورب العالمين لو زعموا أنهم سعدوا بعيدا عن الله. كيف؟ وهل تقر عين بعيدا عن الله؟ أيها المتساقطون، هذه أيدينا، وقبل أيدينا الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيها المتساقطون، إنما مثلنا ومثلكم كما يقول ربنا جل جلاله: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هيا قوموا، أمامك فرصة لم تنتهي الدنيا، ما زلت حيا، لك قلب، ثم أنت أفضل من غيرك. هيا هات إيدك، قوم، هتقدر، ما تخافش، توكل على الله. أحبكم بالله، والسلام عليكم.